سؤال على الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في سؤال على الهاتف، هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، فحي الله فضيلته وأهلا وسهلا بكم الشيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. نأخذ المكالمة الأولى أخي الكريم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت سؤال تفضل السؤال. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أنه تقدم لها شخص ورغبت به لكن أهلها رفضوه، هي تقول ما حزنت على هذا الأمر، فهل هذا من القضاء والقدر وبماذا توجهونها حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، إذا كان الرفض من قبل ولي الأمر له مبرر شرعي، بمعنى أن الرجل لا يرضى دينه وأمانته، ثم مثل هذا من حقه أن يرفض. أما إذا كان الخاطب لا عيب فيه شرعا، ومثل هذا لا يجوز رده، ويعتبر الولي في هذه مسألة عاضل، تنتقل الولاية منه إلى غيره، لأن يعرض هذه المولية، هذه المرأة، للتأخر في الزواج أو التعطل أو في النهاية الترك التام. المقصود أن مثل هذا لا بد من مبادرته إذا تقدم من تبرأ الذمة بتزويجه، من تبرأ الذمة بتزويجه، فعليه أن لا يرد الكفر. الأمر الثاني، إذا كان رده لمبرر شرعي ورده الولي لوجود ما يقتضي الرد شرعا، فعلى المرأة أن ترضى وتسلم بحكم الله وتجزم بأن هذا من قضاء الله وقدره، ولعل الله جل وعلا ادخر لها من الأزواج ما هو أفضل منه. فضيلة الشيخ تقول بالنسبة للمرأة، إذا هل هنالك أدعية يمكن لها أن تدعو بها، قد هي واردة أو شيء من هذا القبيل، لتدعو بها لجلب الزوج الصالح؟ لا يوجد دعاء خاص في هذه المسألة، لكن عليها أن تصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتنظر في مواطن الإجابة وتبذل الأسباب لإجابة الدعاء، وأيضا لا بد من انتفاء موانع الإجابة، وأن يكون المطعم حلال، وأن تصدق مع الله جل وعلا، والله جل وعلا ييسر لها من تريد إن شاء الله. فضيلة الشيخ، سؤالها الأخير تقول هل الزواج من القضاء والقدر والإنسان لا يد له في ذلك، أم أن هنالك أسبابا يمكن أن يفعلها الإنسان؟ لا شك أن كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، ويبقى أن الأسباب الله جل وعلا رتب بعض المسببات على بعض الأسباب، والمسبب هو الله جل وعلا أولا وآخرا، فبذل الأسباب مطلوب. ولذا كثير من سلف هذه الأمة يبحثون عن الأزواج الصالحين لبناتهم، ولا يمنع أن يأتي إلى رجل صالح ويقول له أنا عندي بنت مناسبك أو كذا، أو يبعث له وسيط يمدح له هذه البنت. مثل هذا سبب وبذل، كما يسعى الرجل للبحث عن الزوجة الصالحة، كذلك يبحث ولي البنت الصالحة ليبحث لها عن زوج صالح، وهذه أسباب. نعم. فضيلة الشيخ، هناك بعض الأشخاص يعملون في هذا الأمر، يعني يسعون ويتسببون في مثل هذا، فهل يؤجرون في مثل هذا؟ يعرضون، يأخذون أسماء، يأخذون يعني من لدى فلان من البنات، ثم يعني شيء من المواصفات وما إلى ذلك، ثم يعرضونها على من يعرفون أنهم بحاجة للزواج. هل في مثل التصدي لمثل هذه الأمور، هل يؤجر أصحابها؟ ما دام الزواج شرعي ومطلوب شرعا والواجب في بعض حالاته ومندوب في الباقي، لا شك أنه يؤجر عليه، يؤجر عليه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، هذا من التعاون، فيؤجر الوسيط من يسعى في هذا الأمر أجره عند الله جل وعلا وأجور عظيمة، لأنه ألف بين طرفين وحصل بينهم ما حصل من الألفة والسعادة والتعاون على البر والتقوى بينهما، والولد مثلا والذرية الصالحة، فهو مجون على هذا كله. لكن يبقى أنه أمين، ينبغي أن يكون على قدر الأمانة، لا يفضي بأسرار الناس ويتحدث بها في المجالس، عليه يتقي الله جل وعلا فيها. فإذا رأى شخصا جاد الرغبة وامرأة أيضا كذلك، ورأى أن هذا يوافق هذه وعرضها عليه وذكر لها مواصفاته وأخذ عليه أيضا أن لا يفشي هذه الأسرار، يرجى إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ تسأل هذا الوقت عن زواج المسيار، ما رأي فضيلتكم في ذلك؟ زواج المسيار إذا توافرت شروطه وأركانه، نعم، وخلى من الخداع والغش، ولأمر من الأمور تنازلت المرأة عن بعض حقوقها، إما من القسم أو من النفقة أو من السكنة، تنازلت عن شيء من حقوقها، فالأمر لا يعدوها، الأمر لا يعدوها. في سؤال حول زواج المسيار في بيت الشيخ، يعني قد يعمد البعض إلى زواج المسيار ثم لا يعلنه، هل يجوز الزواج سرا؟ إذا وجد الولي والشهود، نعم، إذا وجد الولي والشهود فالقدر الزائد على ذلك سنة. فضيلة الشيخ أيضا سؤالها تقول أنه تقدم شاب لها أو شخص لها لكنه اشترط عدم الإنجاب. اشترط عدم الإنجاب، الإنجاب لا شك أنه مطلب شرعي وهدف من أهداف الزواج، هو أصل بقاء النوع الإنساني، فهو مطلوب وقد جاء الأمر به، تناسلوا تكاثروا تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، هذا الأصل. لكن إذا كان يرغب في عدم الإنجاب مدة معينة مثلا ليتمكن من تربية مثلا وعنده أولاد كثر واتفق مع زوجته على شيء من هذا، على أن لا يكون السبب النفقة أو سوء الظن بما عند الله جل وعلا، فإن كان قصده الترتيب وعنده من الأولاد ما لا يستطيع تربيتهم في وقت واحد وأراد أن ينظم واتفق مع زوجته ليكون الحمل كل سنتين مثلا أو كل ثلاثة على حسب قدرتهم، لا أقول المادية فكل رزقه على الله جل وعلا، لكن الظروف التي نعيشها بعض الناس يتعلل بها ويقول أن ظروف التربية صعبة ولا يستطيع الإنجاب في كل سنة، فأحتاج أن أرتب في كل سنتين ننجب فردا ولد أو بنت على ما يريده الله جل وعلا، فصار بين الزوج والزوجة بالرضا بينهما، أو كانت المرأة لا تستطيع أن تنجب إنجابا متتابعا واتفقوا على ذلك فالأمر لا يعدوهم، والأمر للطرفين لا يجوز من قبل واحد دون الثاني، إذا رضيت بذلك على أن لا يكون عدم الإنجاب بالكلية والهدف، لأن هذا مخالف للحكمة من بقاء النوع ومخالف لأمره عليه الصلاة والسلام. وإذا كان من شروط الزوج في أول الأمر عدم الإنجاب فليتهم في نكاحه هذا أنه لمجرد أن يستمتع دون أن يحقق الهدف الشرعي من النكاح. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، شكرا لك يا أخي الكريم. نأخذ اتصال آخر. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول إذا كان ماء الحنفية قليل لأن الماء سينتهي يتغير الطعم أحيانا، فهل يؤثر هذا في طهارته؟ إذا كان تغيره بسبب مكثه في المواصير مثلا أو في الخزان، نعم، إذا كان تغيره بسبب مكثه فلا بأس. الماء العاجن يسمى عند أهل العلم المتغير بطول المكث لا شيء فيه، تصح الطهارة منه. أما إن كان تغيره بنجاسة مثلا برائحتها بلونها، نعم، بطعمها، فمثل هذا لا يجوز الوضوء لأنه نجس حينئذ. أما إذا كان تغيره بمكثه وهو الذي يسمى الماء العاجل فمثل هذا لا بأس به. لأن الماء الذي يكون قليل ويكون في الخزان مثلا من طول المكس تغير وكذلك المواطن فيه الصدى أو شيء من هذا القبيل مثل هذا لا شيء فيه. نعم. فضيلة الشيخ سائلة تقول إذا غسل الثوب المتنجس ببول الطفل بماء وصابون من غسلة واحدة فهل يكفي؟ الطفل الصغير الذي لم يأكل الطعام. تقول فضيلة الشيخ سؤالها تقول هل يطهر الثوب النجس ببول الصبي الصغير الذي يأكل الطعام هل يكفي في غسله أن يغسل بماء وصابون مرة واحدة؟ لا يتصور غسل بالصابون مرة واحدة لأن الصابون لا ينتهي إلا بمرات. الصابون لا ينتهي من الثوب إلا بمرات. فمعنى المرة الواحدة ما هي؟ المعنى هذا أن تضع صابون ثم تغسله ثم تضع صابون ثاني وثالثة هذه ثلاث مرات؟ لا. إذا غسل إذا جرى الماء على هذا الثوب ثلاث مرات كفى ولو بدون صابون. لكن الصابون في الغالب لا ينتهي إلا بثلاث فأكثر. ثلاث غسلات فأكثر. فضيلة الشيخ سؤال ثالث تقول إذا لمس الرجل المرأة في بعض جسمها ثم لا تدري هل نزل منها شيء أم لا فهل يبطل صيامها هي في نهار رمضان؟ إذا أنزلت بطل صيامها وإذا نزل منها شيء غير ما ينزل بشهوة لا يبطل الصيام. نعم أحسن الله إليكم شكرا لك يا أختي. نأخذ اتصال آخر. نعم نعم عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. سؤال على الهاتف تفضلي سؤالك يا أختي. فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول إن لديها في بيتها عمتها هكذا لقبتها تعني أم زوجها وتقول إن عند أم هذا الزوج عندها أموال خاصة قليلة دكان أبو ريال أو ريالين هكذا قالت تقول وبعض من بضاعته موجود في البيت مثل الصابون مثل الأشياء الصغيرة هذه فأحيانا تقول أحتاج لشيء من هذا فهل لها أن تأخذ من علما بأنها تقوم بخدمتها في هذا البيت؟ هذه المرأة الكبيرة في السن التي يرث زوجها ولديها أموال وإن لم تكن بالكثيرة إلا أنها تملكها فإن كانت تامة التصرف عقلها ثابت وأذنت بشيء من ذلك فلا بأس حينئذ. وإذا لم تأذن أو كان في عقلها خلل فإن حينئذ لا يجوز أن يؤخذ من مالها شيء لا يجوز أن يؤخذ من مالها شيء صغيرا أم كبير. فالحال لا تعدو إما أن تكون المرأة عاقلة رشيدة وتأذن لمن أراد أن يأخذ وحينئذ الأمر لا يعدو لكن عليها أن تعدل بين أولادها إذا كان لها أكثر من ولد. تعدل بماذا يا شيخ؟ يجب العدل بينهم. أقول تعدل بماذا يا شيخ؟ تعدل بهذه العطايا إذا كانت تعطي وحرة مكلفة رشيدة عقلها ثابت وتعطي ولدها هذا إلا إذا كانت تعطيه في مقابل سكنها عنده فهذا الأمر يختلف. وإذا كان عقلها ليس بثابت يطرأ عليه التغير أو التغير ثابت لازم بالنسبة لها ولا تعي تصرفاتها فإن حين لا يجوز التصرف بشيء من مالها. فضيلة الشيخ السائلة تقول إن زوجها وكل شرعا عن والدته في التصرف في أموالها فهل تستأذن الزوج؟ يعني الزوج هذا ابن المرأة الكبيرة. نعم. والسؤال هل هذه المرأة تعقل أو لا تعقل؟ هي تقول أنها لا تعقل يا شيخ. لا تعقل. هذه المرأة لها ولي من قبل القاضي يلي أمورها. نعم. نعم أمور دنياها يعني ما لديها من أموال. نعم. تحرف أموالها. نعم. فهذه ولايته المالية تقتصر على نفقتها الواجبة والزكاة الواجبة في مالها وليس في الإعطاء نعم وليس في الإعطاء والإهداء وما إلى ذلك. لا لا ما يملك, ما يملك هذا ولا يتصدق الا الزكاة الواجبة. نعم وسع الله لنا ولك يا أخي, جزاك الله, حفظك الله بحفظه. ناخذ اتصال آخر. نعم ألو. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسأل فضيلة الشيخ. تفضل, السؤال سيلقى على الشيخ. ما هو السؤال؟ فضيلة الشيخ, هذه سائلة تقول إن والدها مريض برأسه ولا يضبط الصلاة بسبب هذا المرض, علما بأنه يعرف أوقات الصلاة ويذهب ويجي. مثل هذا الذي غيره ليس بمطبق, يعني تغير جزئي مثل هذا, لو جعل أحدا يصلي به يأتم به فتنضبط الصلاة بإذن الله. إذا كان بهذه المثابة لا يضبط جهة القبلة مثلا أو لا يضبط الأعداد, مثل هذا يجعل له من يوجهه من إمام ونحوه, يكون حوله بعض أولاده أو بعض بناته يذكرونه بما نسي, لا بأس إن اقتدى بإمام وصلى مأموم فهو أفضل وأحوط وأتم لصلاته. لو جلست عنده بنته ف يعني نبهته لصلاته, وجهته الى جهه القبله. نعم, ونبهته نعم. لعدد الركعات, والان ما عنده اشكال الا في جهه القبله وفي عدد الركعات. نعم يا شيخ, لا باس حينئذ يوجه الى جهه القبله قبل ان يكبر تكبيره الاحرام, واذا وجد عنده من ينبهه الى عدد الركعات تمت صلاته ان شاء الله. فضيلة الشيخ, هذه سائلة تقول إن والدها متقاعد وإنه يصرف له راتب تقاعدي وهنالك زيادة على الراتب يتركها في حسابه, فهل في هذه الزيادة شيء؟ نعم, إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب تزكى, لأنه يملك هذا المال ملك تام مستقر. نعم, وهو مكلف أيضا بالزكاة, كل مكلف بها ما دام يملك ملك تام مستقر وبلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم, زكى. تذكير بالنصاب في في في النقود فضيلة الشيخ. نعم, النقود نصابها ما هو حفظكم الله؟ النصاب بالنسبة للورق 100 درهم اللي هو الفضة, تعادل على ما قال أهل العلم 56 ريال عربي فضة, وينظر في قيمة الريال العربي 12-13-15 ريال تقريبا, وتضرب في 6 تضرب 56 × 15 12 يعني 800 ريال تقريبا. هذا في الفضة, هذا في الفضة, هذا في الفضة يا شيخ ولا في النقود نفسها؟ نعم, في الفضة ولا في النقود نفسها؟ لا, بالريالات الورق. نعم, عادة 800. نعم, فما أقل من يعني, ويحدد الفضة 56 ريال عربي فضة. المهم تقيم بال56, تقيم عند أهل الذهب كم يسوى الريال العربي فضة. نعم, إذا قالوا يسوى 10-20-15 تضرب في 56 مثل الناس. نعم, الناتج هو النساء. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة, نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخبير الذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية. مستمعين الكرام, نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.